بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اختلفت الروايات في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، هل حج مفردا أو حج متمتعا أو حج قارنا، والراجح أنه حج قارنا بين الحج والعمرة، لأنه ساق الهدي من المدينة من ذي الحليفة من ميقات المدينة، ومن ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه إلى أن ينحر الهدي يوم العيد حتى يبلغ الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يفصل بين العمرة والحج، بل قرن بينهما بسوقه الهدي من الحل. والذي يسوق الهدي من الحل هذا يبقى على إحرامه ويكون قارنا حتى يذبح هديه يوم العيد في منى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بالتمتع للعمرة إلى الحج، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم. ولم يسق الهدي من الحل، فهو فضل التمتع على القران، ولكنه صار قارنا بحكم وجود الهدي معه في احساقه من للحليب. هذا الذي منعه صلى الله عليه وسلم من التمتع بالعمرة إلى الحج، وإنما أحرم قارنا بينهما، ولم يحل إلا بعد ذبح هديه يوم العيد في منى. والقران يسمى تمتعا لأنه جمع بين العمرة والحج. فالذين قالوا إنه كان مفردا لأنه لم يفصل بين العمرة والحج، بل دخلت عمرته في حجه. والذين قالوا حج متمتعا لأنه حج قارنا، والقارن يسمى متمتعا، والقارن يسمى متمتعا. نعم. وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل بالعمرة يعني أحرم بالعمرة ثم أهل بالحج وأدخله على العمرة، فصار قارنا بين الحج والعمرة. نعم. وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. أما الناس فإن منهم من فعل مثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقرن بين العمرة والحج وساق الهدي معه مثل ما ساقه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الذي ليس معه هدي فهذا يحرم بالعمرة أولا، فإذا وصل إلى مكة يؤدي مناسكها ويتحلل، ثم يحرم بالحج في يوم التروية يوم الثامن لأنه ليس معه هدي. نعم. وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدأ فساق الهدي، ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدأ فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، يعني يكون قارنا. نعم. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. نعم. أما من الذي ليس معه هدي فيتمتع بالعمرة إلى الحج، فإذا وصل إلى مكة أدى العمرة ثم تحلل منها ولبس ثيابه، ثم في يوم تروية يحرم بالحج ويكون عليه هدي التمتع. نعم. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. يهل بالحج يوم التروية اليوم الثامن وليهدي هدي التمتع، من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم. فمن لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. أما الذي المتمتع بالعمرة إلى الحج ليس معه هدي لا يستطيع أن يهدي، فهذا يصوم 3 أيام في الحج، يعني قبل يوم عرفة، أو إذا لم يتمكن فإنه يصومها أيام التشريق. لم يرخص صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران. الذي لا يستطيع ذبح الهدي يصوم 3 أيام في الحج قبل يوم عرفة، فإن أتى عليه يوم عرفة ولم يصم هذه 3 يصومها أيام التشريق، ويصوم 7 أيام بعد الحج، صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، يعني رجعتم من الحج. نعم. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء. طاف صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طواف القدوم، طواف القدوم، وهكذا يفعل من ليس معه هدي فإنه يطوف طواف القدوم إذا كان متمتعا وليس معه هدي، يطوف طواف القدوم. نعم. فاستلم الركن أول شيء. استلم الركن أي الحجر الأسود، ركن هو الحجر الأسود، استلمه يعني مسحه بيده، مسح الحجر بيده ثم قبله عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم خب 3 أشواط من 7 ومشى 4. خب يعني أسرع في المشي، من الخبب وهو السرعة في المشي، ويسمى الرمل، يسمى الرمل ويسمى الخبب بين العلمين الذي هو بطن الوادي، ثم دفن البطن الوادي وجعل علمان من بدايته إلى نهايته أخضران يراهما الساعون، فإذا وصلوا بين العلمين يسرعون، لأن هذا مكان بطن الوادي. نعم. فاستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أشواط من 7 ومشى 4 أطواف. أما في 4 الباقية يمشي على هينته، إنما الرمل في 3 أشواط الأول من طواف العمرة أو طواف القدوم. نعم. ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات. ثم صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الطواف بعدما فرغ، صلاهما عند مقام إبراهيم، أتى إلى مقام إبراهيم ثم قال اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، جعله بينه وبين الكعبة، ثم صلى 2 ركعات الطواف وهما سنة. نعم. 2 ركعات ثم سلم فانصرف فأتى الصفا، ثم ذهب إلى الصفا للسعي، يكون هذا سعي الحج مقدما. نعم. فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف. ثم سبعة أطواف يعني سبعة أشواط، كل شوط يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، ذهابه سعية وإيابه ورجوعه سعية أخرى. نعم. ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. ثم لما فرغ من عمرته بقي على إحرامه لأنه ساق الهدي، ولا يتحلل من الإحرام إلا إذا ذبح هديه في يوم النحر عليه الصلاة والسلام، هذه سنته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على الذين يقولون الآن من المتعالمين وأشباههم له أن يبدأ بالسعي قبل الطواف، هذا غلط، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بدأ بالسعي أبدا، وإنما بدأ بالطواف. نعم. ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض. أي نعم، إذا ذبح هديه يوم النحر القارن يتحلل بعد ذبح هديه. نعم. وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. وأفاض ثم حل من كل شيء حرم منه، هذا يوم العيد. أفاض يعني طاف طواف الإفاضة يوم العيد. أما السعي فإنه يكفي السعي الأول. نعم. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي. الذين معه معهم هدي ما فعلوا مثل فعله، لما قدموا مكة طافوا وسعوا سعي الحج مقدما، ثم بقوا على إحرامهم إلى أن نحروا هديهم يوم العيد فتحللوا من إحرامهم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عروة عن عائشة مثل حديث سالم عن أبيه متفق عليه. وعن عروة عن عائشة، عروة بن الزبير. نعم. مثل حديث سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر، سالم هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. نعم. وعن عروة عن عائشة مثل حديث سالم عن أبيه متفق عليه. وعن متفق عليه بين البخاري ومسلم. نعم. وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها، القاسم يعني القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة. نعم. وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، رواه الجماعة إلا البخاري. أفرد الحج يعني أنه فعل مثل ما يفعل المفرد، لأن العمرة دخلت في الحج، فالقارن عمله مثل عمل المفرد، إلا أن القارن كن عليه فدية والمفرد ليس عليه فدية. نعم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. وعن نافع عن ابن عمر، نافع مولى ابن عمر. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهللنا يعني أحرمنا. نعم. أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، رواه أحمد ومسلم. مفردا يعني أعمال العمرة مع أعمال الحج داخلة في هذا القارن. نعم. رواه أحمد ومسلم، ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. مفردا يعني أنه أهل به قارنا، وعمل القارن مثل عمل المفرد، إلا أن القارن عليه فدية والمفرد ليس عليه فدية، ولا العمل واحد. لأن العمرة دخلت في الحج، فأعمال الحج تكون عن الحج وعن العمرة، الطواف يكون للحج والعمرة، السعي يكون للحج والعمرة. نعم. وعن بكر المزني عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، يقول لبيك عمرة وحجا. هذا يوضح ما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه أحرم لبى بالعمرة والحج جميعا، لبيك عمرة وحجا. أما المتمتع فإنه يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. نعم. وعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجا، متفق عليه. نعم، هذا أوضح في نسكه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أيضا قال: خرجنا نصرخ بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة. هذا يسمى فسخ الحج إلى العمرة، فسخ الحج إلى العمرة. فمن أحرم مفردا بالحج فإنه إذا وصل إلى مكة فالأفضل أنه يفسخ الحج إلى العمرة إذا لم يكن معه هدي، فيتحلل من العمرة ويلبس ثيابه ويتطيب ويبقى حلالا إلى يوم ثمانية، يوم التروية، فيحرم بالحج. هذا الذي ليس معه هدي، أما اللي معه هدي هذا يبقى على إحرامه حتى ينحره يوم العيد. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أيضا قال: خرجنا نصرخ بالحج، الحج يعني مفردا. نعم. فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة. رواه أحمد. هذا واضح في نسك الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه أمر أصحابه بالتمتع وتمنى أنه لم يسق الهدي وأنه أحرم بالعمرة متمتعا، فدل على أن التمتع أفضل من القران، والقران أفضل من الإفراد. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي العقيق يقول: وادي العقيق هو ذي الحليفة، وادي العقيق قريب من المدينة ذي الحليفة. نعم. الذي أحرم منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ميقات أهل المدينة. نعم. وعن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي. أتاني الليلة، نعم، آت من ربي، يعني في الرؤيا. نعم. أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. صل في هذا الوادي المبارك، اللي هو وادي الحليفة، ذو الحليفة، هو يسمى وادي العقيق أيضا، فهو مبارك في دلالة هذا الحديث. صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، في حجة، يعني قارنا. هذا في دليل على أن الإحرام يكون بعد صلاة، يكون بعد صلاة، إما نافلة وإما فريضة، هذا أفضل، يعني هو واجب، لو أحرم بدون صلاة إحرامه صحيح. نعم. فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود، وفي رواية للبخاري وقل عمرة وحجة. عمرة وحجة، أو يقول عمرة في حجة، أو عمرة متمتعا بها إلى الحج، كل سواء. نعم. وعن مروان ابن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهل بهما: لبيك بعمرة وحج، لبيك بعمرة وحجة. وقال: كان عمر رضي الله عنه، كان أبو بكر الصديق وعمر ينهيان عن العمرة في أشهر الحج، لأنهما يريدان ألا يهجر البيت، أنهم إذا تمتعوا أو قرنوا ما رجعوا فيها في أثناء السنة إلى البيت، فيكون هذا هجرا للبيت. فكان عمر أبو بكر وعمر ينهيان عن التمتع، وكان ابن عباس يروي هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول للناس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا دليل على أنه لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أبو بكر وعمر. أقول قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر. ينكر عليهم عليه الصلاة رضي الله عنه. نعم. وعن مروان ابن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة. وقال: ما كنت لأدعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. رواه البخاري والنسائي. حتى ولا لقول عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد، إذا قال رسول الله فلا قول لأحد، لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان. نعم. وعن الصبي ابن معبد قال: كنت رجلا نصرانيا وأسلمت. وعن الصبي ابن معبد قال: الصبي كذا؟ نعم. شكله؟ نعم، الشوكاني يقول بالتصغير، تصغير صبي. اي نعم. وعن الصبي ابن معبد قال: كنت رجلا نصرانيا وأسلمت وأهللت بالحج والعمرة. قال: فسمعني زيد ابن صوخان وسلمان ابن ربيعة وأنا أهل بهما، فقال: لهذا أضل من بعير أهله. فكأنما حمل علي بكلمتيهما جبل، فقدمت على عمر ابن الخطاب فأخبرته، فأقبل عليهما فلامهما، وأقبل علي فقال: هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن كابر الصحابة أبو بكر وعمر، وفي هذه الرواية عثمان أيضا، ينهون عن الجمع بين الحج والعمرة، تمتع أو القران، يقولون لأن هذا هجر للبيت، إذا جمعوا بينهما لم يأتي أحد إلى البيت أثناء السنة. نعم. ولكن الواقع الحمد لله الناس يتمتعون والبيت مليان طول السنة، طول السنة مليان، ما أثر هذا على زيارة البيت. نعم. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي. وعن سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال: وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. رواه أحمد. دخلت العمرة في الحج، يعني هذا في القران، تدخل العمرة في الحج، ويطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا، هذا هو السنة. أما المتمتع فيسعى عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة، وطواف طواف وسعي للحج. نعم. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال يعني القران، القران أنه يدخل، تدخل العمرة في الحج، يكفي لهما عمل واحد، لكن يكون عليه فدي التمتع. نعم. قال: وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قرن صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة في حجة الوداع آخر شيء، ولم ينسخ هذا، هذا دليل على استمرار هذا النسك على ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو القران لمن ساق الهدي. وأما من لم يسق الهدي فإنه الأفضل له التمتع. نعم. رواه أحمد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجدت فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح، فقلت: ما لك؟ فقالت: وجدت فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا. قالت، نعم، قبلها: لما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عليا إلى اليمن الدعوة إلى الله والقضاء بين الناس، كما أرسل معاذا إلى اليمن. نعم. لما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجدت فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح، يعني طيب. نعم. فقالت: ما لك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فحلوا. قال: قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. هي فاطمة تعرضت له، عرضت نفسها عليه أنه قادم من سفر، لكن منعه من ذلك أنه محرم، محرم قبل وصوله بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه يجوز أن الإنسان يقول: أحرمت بما أحرم به فلان، وينعقد إحرامه. نعم. قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: كيف صنعت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لا يدري ما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقول هذه المقالة، فدل على أنه لا بأس أن تقول: أنا محرم بما أحرم به فلان. نعم. قال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإني قد سقت الهدي وقرنت. قال: فقال لي: انحر من البدن 67 أو 66، وانسك لنفسك 33 أو 34، وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة. رواه أبو داود. النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي ومقداره 100 من الإبل، ساق 100 من الإبل من المدينة، فلما كان يوم العيد نحر منها بيده صلى الله عليه وسلم 63، ثم أمر عليا أن ينحر الباقي، وأشرك عليا معه في الهدي في هذه 100، لأن عليا أحرم بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار قارنا يجب عليه الهدي، أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. نعم. وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة. فلا يدل على أنه يستحب للمهدي أن يأكل من هديه، فكلوا منها، لقوله تعالى: فكلوا، فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالأكل من الهدي سنة، لا ينبغي للإنسان أن يترك هديه ولا يأكل منه، يأخذ منه ولو قليلا ويأكل منه وكلوا منها. نعم. وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة، رواه أبو داود. بضعة يعني قطعة. نعم. باب إدخال الحج على العمرة. إدخال الحج على العمرة لمن أحرم بعمرة ثم ضايقه الوقت ولم يقدر على أدائها فإنه يحرم بالحج ويدخله عليها ويصير قارنا، وهكذا فعلت عائشة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب إدخال الحج على العمرة. عن نافع قال: أراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير فقيل له. حجة الحرورية يعني الخوارج. نعم. في عهد ابن الزبير فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال فنخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان يعني أحرمت بعمرة متمتعا يعني. نعم. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرتي. نعم. أدخل العمرة، أدخل الحج على العمرة لما كان بالبيداء يعني جنوب وادي العقيق. البيداء هي الطرف الجنوبي ما يلي مكة من الوادي، إذا صعدت من الوادي فأنت دخلت في البيداء. نعم. حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرتي وأهدى هديا مقلدا. والأول أحرم للعمرة فقط، فلما كان بالبيداء أحرم بالحج وأدخله على العمرة، هذا دليل على جواز إدخال الحج على العمرة فيصير قارنا. نعم. وأهدى هديا مقلدا اشتراه بقديد. أهدى هديا يعني واجب عليه الهدي تمتع للقران، اشتراه من قديد، جبل قديد بين مكة والمدينة. نعم. لا يزال بهذا الاسم إلى الآن، جبل قديد. نعم. وانطلق حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه. نعم. إذا قدم القارن بين الحج والعمرة إلى مكة فإنه يطوف طواف القدوم ويسعى، يجوز يقدم السعي بعد طواف القدوم ويبقى على إحرامه. نعم. فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. نعم. نحر هديه يوم العيد، محلها إلى البيت العتيق يعني يوم العيد، فذبح الهدي يوم العيد، فإذا ذبح هديه تحلل من إحرامه ولبس ثيابه. نعم. فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. الحج والعمرة يكفيهما طواف واحد سعي واحد. نعم. ثم قال: هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. يعني أنه طاف لهما طوافا واحدا، الرسول صلى الله عليه وسلم طاف للحج والعمرة طوافا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا، لأن العمرة دخلت في الحج بالقران، ولا يكرر الطواف والسعي فيطوف للحج على حدة ويطوف للعمرة على حدة ويسعى له لكل منهما سعي، لا، يجمع بينه، هذا من التيسير، تيسير الله على عباده. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر هو الذي روى حجة الرسول صلى الله عليه وسلم من بداية مشيه من المدينة إلى الرجع إلى المدينة في حديث طويل سمى حديث جابر في الحج. نعم. عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهلين يعني محرمين. نعم. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بشرف عركت. عركت يعني حاضت. الشرف قريب من مكة، وادي قريب من مكة. نعم. حتى إذا كنا بشرف عركت حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، يعني بين الحج والعمرة هذا المتمتع. نعم. فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال. نعم. ثم أهللنا يوم التروية، لأنهم قدموا صبيحة 4 من ذي الحجة. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة هو وأصحابه صبيحة 4 من ذي الحجة. نعم. وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية. يوم التروية اللي هو اليوم 8 سمي يوم التروية لأنهم كانوا يتروون الماء للحج من مكة، لأن مزدلفة والطريق في ذاك الوقت ليس فيه ماء، فيأخذون معهم الماء من مكة. والآن والحمد لله يسرت الأمور والدولة وفقها الله، يعني وفرت الماء للحجيج في أي مكان، في عرفة، في مزدلفة، في منى، وفرت لهم الماء. نعم. ولا يحتاج يحملون معهم الماء. نعم. ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال هذا يوم التروية، وجدها تبكي بسبب الحيض الذي أصابها، وأنها ما شاركت الناس في أداء العمرة ثم تحرم بالحج مثل الناس. نعم. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. الحيض هذا أمر طبيعة، دم طبيعة وجبلة، ليس ناتجا عن مرض ولا عن نزيف، إنما هو دم طبيعة وجبلة كتبه الله على بنات آدم من أجل الحمل، من أجل أنها تحمل وترضع. نعم. إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. اغتسل وهي حائض، مستحب أن تغتسل وهي حائض لأجل أن تحرم بالحج. نعم. فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت، يعني أدخليه على العمرة، أهلي بالحج ثم يعني أدخليه على العمرة، تصير قارنة بدلا كانت متمتعة لكن ما تمكنت من أداء العمرة بسبب الحيض. نعم. ففعلت، الدين يسر ولله الحمد. نعم. ففعلت ووقفت المواقف. فعلت يعني أحرمت وهي حائض، وهلت بالحج وأدخلته على العمرة وصارت متمتعة، ووقفت بالمواقف في عرفة، في مزدلفة، في منى، وهي حائض، دل على أن الحائض تفعل ما يفعل الحاج، وهذا صرح به النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة. نعم، إذا طهرت من حيضها فإنها تطوف وتسعى للحج والعمرة جميعا. نعم. ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. نعم. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن. نعم، لما أنهم فرغوا من الحج وعائشة معهم ما طافت وسعت إلا مرة واحدة، والناس طافوا وسعوا للحج للعمرة ثم طافوا وسعوا للحج، فهي ترغب أن تكون مثلهم. يذهبون الناس بطواف وحج وعمرة وأذهب، هكذا تقول للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: إن طوافك وسعيك يكفي لحجك وعمرتك، ولكنها ما طابت نفسها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلها مع أخيها عبد الرحمن بعد الحج إلى التنعيم الذي هو أدنى الحل، فأحرمت منه بالعمرة، أدتها بعد الحج تطيبا لنفسها رضي الله عنها. نعم. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. اذهب بها يا عبد الرحمن، شوف المرأة تحتاج إلى محرم، ما تذهب وحدها حتى ولو كانت المسافة قريبة. اذهب بها يا عبد الرحمن، عبد الرحمن هو أخوها. نعم. اذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. ما قال اذهبي أنت إلى التنعيم، قال اذهب بها يا عبد الرحمن. وين اللي الآن مضيعين نساءهم ومحارمهم ولا يعني يحافظون عليهن؟ بل إنهم صرحوا بأن المرأة مثل الرجل، لها أن تسافر بدون محرم ولها أن. سبحان الله، كيف ذهبت العقول وكيف ذهبت. نعم. فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. نعم. وذلك ليلة الحصبة، متفق عليه. ليلة الحصبة يعني ليلة التحصيب، لما نزل بالمحصب قادما من منى بعد الحج، هذا التحصيب يسمى، وهو المبيت بالأبطح. المحصب هو الأبطح، المبيت بالأبطح بعد الحج يرتاح فيه الناس، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فحصب بهم. لكنه أمر عبد الرحمن بن أبي بكر في هذه الليلة أن يذهب بأخته عائشة إلى التنعيم لتحرم بعمرة، ثم جاء بها وطافت وسعت، تحللت من عمرتها، فطاب خاطرها بذلك رضي الله عنها. ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحيل إلى المدينة. نعم. وذلك ليلة الحصبة، متفق عليه. باب من أحرم مطلقا أو قال يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الحج النبي صلى الله عليه وسلم وقرانه دليل على أنه أفضل الأنساك؟ الرسول فعل هذا لأنه ساق الهدي، أحرم قارنا لأنه ساق الهدي من المدينة، والذي يسوق الهدي من المدينة لا يتحلل إلا بعد ذبح الهدي يوم العيد، فهذا الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من التمتع، وتمناه، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولا أحللت معكم ولم أسوق الهدي. دل على أن الهدي أفضل من القران، لأنه تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتمنى إلا أفضل الأعمال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا لم أحج حجة الإسلام وزواجي قبيل الحج بفترة قصيرة، هل يجوز لي أن أؤخر الحج عن هذه السنة لأني حديث عهد بنكاح؟ النكاح ما يؤخرك عن الحج، زوج دخول للزوجة وبعد ذلك إذا كان الوقت متسع للحج تحج بعد الزواج. أما إذا كان الوقت ضيق ما يتسع للحج وللزواج تقدم الزواج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السائل يقول: هل ثبت أن ركعتي الطواف يقرأ فيهما وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد؟ نعم، هكذا ورد في السنة، يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون والثانية قل هو الله أحد، وإن قرأ بغير السورتين بلغت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لأن السورتين فيهما سر عظيم، فيهما توحيد الربوبية في قل هو الله أحد، وتوحيد الألوهية في قل يا أيها الكافرون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن العلمين الأخضرين في المسعى أنهما دليل على الوادي الذي ردم. أين؟ يقول: هل يقال لأن الأفضل أن يسعى الإنسان في القبو حتى يحصل هذه الفضيلة؟ لا لا، القبو ما هو الوادي، القبو ما هو الوادي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد القبو تحت الوادي، القبو تحت الوادي ليس هو الوادي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم ومعهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه حجوا عام التاسع قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هل كانوا يؤدون المناسك على وفق ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أبا بكر يحج بالناس، وأرسل عليا ينادي في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فأبو بكر يتولى أمور الحج، وعلي يتولى النداء في مجامع الناس وإعلان هذا للناس أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مر معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف طواف القدوم استلم الركن، يقول: هل يشرع استلام الركن الأسود وتقبيله ولو لم يرد الإنسان الطواف؟ لا لا، هذا ما يشرع إلا في طواف أو سعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن القاسم أحد الفقهاء السبعة، يقول: ما المراد بهذا الكلام؟ الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في زمنهم، لا يفتي غيرهم في الآفاق. نعم، هذا لهم منهم القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله ثم عاد إلى مكة، هل ينقطع تمتعه بسفره إلى أهله؟ نعم نعم، هذا بالإجماع أنه ينقطع تمتعه إذا سافر إلى أهله ثم عاد للحج، يكون مهردا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، يقول: ورد نهي عنه عليه الصلاة والسلام عن استعمال لو، فكيف الجمع؟ استعمال لو على قسمين يا أخي، استعمال لو في التلوم على القدر، لو فعلت كذا ما حصل كذا، هذا المنهي عنه. أما استعمال لو في تمني الخير فلا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: وادي ذي الحليفة هل يصح تسميته بأبيار علي، وهل هذه التسمية صحيحة؟ سمونه هذا، في تردون سموه هذا ولا يردون عن هذا، لا بأس يا رب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أعتمر نيابة عن حي؟ إذا كان عاجزا ولم يعتمر وأنابك لا بأس، إذا كان عاجزا عجزا مستمرا، المرض المزمن أو الشيخ الهرم ووكل وهو لم يحج ولم يعتمر، ووكل من يحج عنه ويعتمر فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يقول بأن الإحرام من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الإحرام من ذي الحليفة أن هذا أفضل، يقول: هل هذا القول صحيح؟ لا، ما هو صحيح، ما هو صحيح، بل إن مالكا شدد في هذا وقال لك اختيار غير اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم، مالك شدد في هذا ولا يجيز الإحرام قبل الميقات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الفصل بين الطواف والسعي بفاصل طويل كيومين مثلا؟ إذا كان لي حاجة فلا بأس، أما إذا كان ما له حاجة فلا ينبغي هذا، لأنه قد يعرض له عارض لا يتمكن، يكونه يبادر أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل صحيح أن موضعه كان ملاصقا للكعبة ثم أخر بعد ذلك؟ نعم، كان ملاصقا للكعبة، لكن في عهد عمر حصل زحام شديد، فزحزحه من فصله عن الكعبة وجعل في مكانه هذا من أجل التيسير على الطائفين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث: صل في هذا الوادي المبارك، يقول: هل يقال بأن ركعتي الإحرام بأنهما سنة لهذا الأمر؟ نعم، هذا يدل على أنه يصلى لأجل الإحرام، هذا من دليل على أنه يصلى قبل الإحرام. صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أحرمت بالعمرة عن نفسي، فلما تجاوزت الميقات نويت أن أجعل أجرها لشخص آخر، هل يجوز ذلك؟ لا، بعد ما تعقد النية ما يجوز صرفها لآخر، إنما تنعقد لمن نواه عند العقد، عقد النية، لمن نواه عند عقد النية، أما بعد أن تنعقد النية فلا تصرفها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قوله سبحانه وتعالى: وأطعموا القانع والمعتر، يقول: ما المراد بهما؟ كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو الذي يسأل، يرفع يديه يسأل الناس، وأما المعتر فهو الذي لا يلح في السؤال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولا يرفع يديه، إنما يتعرض ولا يرفع يديه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بالنسبة للقارن والمفرد إذا طاف طواف القدوم، بالنسبة للقارن والمفرد، القارن والمفرد إذا طاف طواف القدوم، هل يجزئهما عن طواف الإفاضة؟ إذا طاف إيش؟ طواف القدوم. لا، طواف القدوم سنة، لا يجزي عن الإفاضة، الإفاضة ركن، الإفاضة ركن من أركان الحج فلا بد منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر بالطائرة لوحدها، خاصة أن الطائرة ليس فيها خلوة وإنما فيها كثير من الناس؟ يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولم يخصص على الرواحل أو على الحمير أو على الطائرات أو على هذا، حديث عام: المرأة لا تسافر بدون محرم، سواء على طائرة أو على باخرة أو على أسرع من ذلك، حديث عام. طيب، لو سافرت في الطائرة وحدها وحصل لها مرض، من الذي يتولاها؟ من الذي يحملها ويتولاها؟ ما لازم معها ولي يحفظها ويحافظ عليها ويحملها. هذه واحدة. الثانية: لو تعرض لها الفساق، من الذي يدافع عنها؟ لازم من محرم معها يصونها ويدافع عنها. ثالثا: لو أن الطائرة غيرت مجراها إلى مطار آخر لسبب أو لآخر على ما قالت، من الذي يستقبلها في المطار الثاني؟ وين تروح في المطار الثاني الذي ما قصدته الطائرة لكن اضطرت إلى أن تنحرف إليه؟ من الذي يتولاها؟ من الذي يروح بها؟ من الذي يؤويها؟ سبحان الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك دعاء خاص وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء السعي؟ أثناء السعي؟ لا، على الصفا والمروة يكبر عليه الصلاة والسلام ويكرر التكبير ويقول ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما أثناء السعي فيدعو بما تيسر له، أما على الصفا والمروة فإنه يقول الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما يسمى بالملتزم الذي في الكعبة؟ يقول: هل يشرع هذا الفعل وهل هو خاص بالطواف فقط؟ الملتزم هو ما بين الركن الحجر الأسود وباب الكعبة، هذا يستحب أن يقف فيه ويدعو الله عز وجل، خصوصا إذا كان به حاجة أو به اضطرار، فإن الوقوف في هذا المكان له تأثير بإذن الله، يقف فيه ويدعو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هذا القول صحيح وهو أن العدد الذي نحره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 63 من البدن، إشارة إلى عمره؟ قالوا هذا، نعم، إشارة إلى عمره، نحر 63 فعاش صلى الله عليه وسلم 63 سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا رجل فقير وقد جمعت مبلغا للحج والحمد لله، والآن قد وجدت رجلا محسنا قال لي إنه سيحججني على حسابه، سؤاله: هل أحج من مالي أو أحج على حسابي المحسن، وأيهما أفضل؟ مخير بينهما والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يعتمر عمرتين في اليوم نفسه؟ طيب، وش يحلق؟ وش يطلع له رأس يعني بخمس دقائق؟ إذا أراد أنه يحلق اثنين أو يقصر اثنين ما يجد شيء، وش اللي يحده تكرار العمرة؟ خلي بين العمرتين فترة حتى يخرج شعر يحلقه للنسك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تستعمل الأدوية التي تمنع نزول الحيض لأجل أن تصوم شهر رمضان ولأجل أن تحج البيت؟ تستشير الأطباء، إذا كان هذه الحبوب لا تضر بصحتها فلا مانع، أما إذا كانت تضر بصحتها فلا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للطواف بالبيت، هل يشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر أو الأكبر فقط؟ إيش؟ بالنسبة للطواف بالبيت، هل يشترط لصحته الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر أم الطهارة من الحدث الأكبر فقط؟ من قال هذا أنه يشترط الطهارة من الحدث الأكبر بس؟ لا، الطهارة من الحدثين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا طاهرا، ما طاف إلا طاهرا عليه الصلاة والسلام. وقال لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وفي الحديث المروي الموقوف على ابن عباس رضي الله عنه، لكنه موقوف بمعنى الراء المرفوع، أنه قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المرأة التي قد يحصل لها ما حصل لعائشة رضي الله عنها، هل يشرع أن تعتمر بعد الحج تطيبا لخاطرها؟ المرأة إيش؟ المرأة التي قد يحصل لها كما حصل لعائشة رضي الله عنها، هل يشرع لوليها أن يطيب خاطرها فتأتي بعمرة بعد الحج؟ ما في مانع، ما في. طيب، جزاه الله خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: تقول بالنسبة للطهارة من النجاسة أثناء الطواف، إذا حملت المرأة طفلها الرضيع فهل يؤثر على ذلك؟ لا، ما يضر، يجوز تحمل الرضيع وهي تطوف، ويحمله الرجل وهو يطوف، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه أسئلة عديدة في موضوع واحد، هذا أحدها. يقول: شيخنا الكريم أمدكم الله بالصحة والعافية وأعزكم بطاعته ورضي عنكم، لا يخفى على فضيلتكم فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعقوبات الربانية المترتبة على ترك المنكر عند رؤيته. سمع الجميع ما صدر من قرار يقصر عمل أعضاء الهيئة على مجرد الإبلاغ عن المنكر ومنعهم من الإنكار باليد. سؤاله: ما واجبنا وكيف تبرأ ذمتنا أمام الله ثم أمام المجتمع حيال ما صدر من ذلك؟ الواجب اللي عنده قدرة يتصل بالمسؤولين، يتصل ويطلب منهم إلغاء هذا القرار أو إيقاف هذا القرار، واللي ما له قدرة يدعو الله أن يهديهم ويوفقهم للصواب، يردهم للصواب في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من العلماء من جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنا سادسا، فهل هذا الكلام صحيح؟ نعم، منهم من جعله ركنا سادسا، ولكن المشهور والمعروف أن أركان الإسلام خمسة، لكن هذا مما يؤكد فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو لم يصح أنه ركن سادس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إمام مسجدنا يطيل في صلاة الفجر كثيرا ويخطئ بالقراءة فيخرج الجوال ويقرأ منه أثناء الصلاة ثم يعيده إلى جيبه وتكرر مرارا، يقول: ما حكم هذا الفعل من ناحية الشرع؟ حتى المصحف ما يجوز له يقرأ من المصحف في صلاة الفجر، لأن هذا خلاف عمل المسلمين، ويقرأ ما تيسر من القرآن، يقرأ ما تيسر من القرآن ولا يشق على المأمومين، يقرأ ما تيسر مما يحفظه ولا يشق على المأمومين، يقرأ من المصحف أو من الجوال، هذا تكلف. نعم، فانصحوه في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك بعض المصلين إذا سجد فإنه يسجد على الجبهة دون وضع أنفه على الأرض، هل سجوده صحيح؟ لا، إذا رفع أنفه إلا إن كان فيه آفة، في أنفه آفة ولا يستطيع السجود عليه فلا بأس، أما إذا كان لا حاجة إلى ذلك فلا يصح، لا تصح صلاته إلا بوضع الجبهة والأنف على الفراش أو على الأرض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الحلف بالدين؟ كيف الحلف بالدين؟ ماذا؟ نعم، أعهد هذا أنه يحلف بالدين، لكن العوام يسمون الحلف دين، يسمون الحلف دين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كانت المرأة داخل البلد فهل يجوز لها أن تركب مع السائق لوحدها؟ لا، وحدها لا، ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، وركوبها مع السائق أخطر، لأن القيادة بيده والسيارة بيده، يستطيع يفر بها، يستطيع أن يبعدها عن البلد، ولا تستطيع هي مقاومته، فلا يجوز لها أبدا أن تركب وحدها مع السائق وهو ليس محرما لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لوليمة العرس، هل يجب على من حضر أن يأكل من الطعام، أم يكفي في أداء الواجب أن يحضر الدعوة ويسلم ويدعو؟ السنة أنه يأكل من الطعام، السنة، إذا كان عنده مانع من الأكل يعتذر ويدعو لهم ينصرف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يقول: هل يجوز للمسلم أن يذهب إلى الولائم وإلى الحفلات التي تكون خاصة بأهل البدع؟ لا، لا يحضر ولائم أهل البدع اللي يقيمونها بمناسبة البدع، لا يحضرها، لأن هذا موافقة لهم، تشجيع لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم غياب الزوج عن زوجته لمدة 6 أشهر لأجل سفره لطلب الرزق؟ لا بأس، 6 أشهر لا بأس، ما يغيب عنها أكثر من 6 أشهر إلا برضاها، أما 6 أشهر وما دون لا بأس، وبعضهم يقول 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فيقيسون على الإيلاء، بعضهم يقول 6 أشهر لأن 4 أشهر هي التي في العيلة، وشهر للذهاب وشهر للقدوم، وهي التي حددها عمر رضي الله عنه للغزاة في وقته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يقول إن عنده وساوس كثيرة، وقد شك أنه قد قال كلمة الكفر فأعاد الشهادتين، لكن الشيطان لم يتركه، فما التوجيه له في ذلك؟ هو الذي شجع الشيطان عليه، شو له يعيد الشهادتين وهو عنده شك فقط، مسلم الحمد لله، يكفي أنه مسلم، يكفي أنه مسلم ويترك الوساوس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: شخص عمل له سحر لأجل التفريق بينه وبين والديه، يقول: ما التوجيه لذلك وما علاجه؟ علاجه بالرقية، الرقية الشرعية، يعالج نفسه بالرقية الشرعية والدعاء، الله جل وعلا قريب مجيب يعافيه، إن كان هناك أدوية مباحة استعملها، أدوية مباحة استعملها أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل كثير الحلف على ترك المعاصي لكنه يعود للمعصية مرة أخرى، فعليه أيمان كثيرة، يقول: ما توجيهكم له، وهل عليه كفارات لهذه الأيمان؟ اي نعم الكفارات عليها، عليه كفارات. ليش يحلف؟ لماذا يحلف؟ من قال له يحلف؟ يتوب الى الله وخلاص بدون حلف، واذا رجع الى الذنب يتوب مره ثانيه ولا يقنط من رحمه الله، وكل ما رجع الى الذنب يتوب، والله قريب مجيب تواب رحيم سبحانه وتعالى. نعم. هذا سائل يقول: والدتي قد حجت واعتمرت قبل وفاتها، فهل يجوز أن أحج عنها وأعتمر مرة أخرى؟ لا معنى، زيادة خير إن شاء الله وبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الإنسان في مكة فما الأفضل له، أن يكثر من الطواف أو يكثر من الصلاة؟ كلاهما يطوف أحيانا ويصلي أحيانا، يفعل هذا وهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أحرمت بعمرة في أشهر الحج، فلما انتهيت من العمرة ذهبت إلى جدة ثم عدت إلى الحرم بعد ذلك، يقول: هل ينقطع تمتعي بذهابي إلى جدة؟ لا ما ينقطع، هذا قريب، جدة قريبة ما ينقطع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يتنقل بين الأنساك بدون عذر؟ كيف يتنقل؟ ها؟ ما ذكر هذا كيف يتنقل؟ نعم. انتهى وفقكم الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.